ربي خلق لاغن رتوبة العقل مصيف خلو كان يجيك لوحتي تقزين وخدرك يا عساس نورك بصوتك يترجل درك وظاهر غير صري غيسي كان بيزرون ورنسين مدى ديمون صغيدة ديسي بين وراس الطفار غيات باب نسيت الله يزن لكي شهدتك نقدر غوكي مقر يغنم وتغصى ديسني تيمي اختاقو لا ذكر غنقا ورصافي نوزي تبرتين اللي يا دميار غورة سولة تفقنزي ورقي غرعيبي وغريب لرزاق نساتيني ساكوكني أتلن عيبي غيتو لحباب نسيتو كله ميتني ساقني ساقوقني أتلن عيبي غيتو لحباب نسيتو كلو ميتني تيتبيريني قدر ويسايقن وان أغاتنتي طنزي يسكر بداماني غادي تروح نغيكيني غوليتني واحلي ورترخيتاتي الروقزة ورترخيتايا مادلي ورترخيتوني تيوالي وريري ناكسنتي توزي واحلي ورترخيتاتي الروقزة ورترخيتايا مادلي الدنيا دي واللي وريري نقصتي توزي ويا